يا حمد يا بيك خذها لو العادل صغير ضم ضايعها وتلقى معك مردودها خلفي عينك كبير الرمع دايمة كبير بارك الله في رجال تقدر عودها جات بكرك الضعيف مع التلفر الأخير التزم برفوعها والتزم تسجودها بشروني بك وسبت البشارها للبشير والبشاير بين الربع رجاله تزودها النوايا يا حمد دلو والأيام كبير والمضامي يبس من طول ملها عودها هقابل خير ما دام بالهزوات خير والسحابة فوق راسي بتدن ورعودها لقني وجهك علشان أقرب لك مصير البيوت اللي مشيد على عمودها بنت أبوها يا حمد فسرت معنا لسير حزن روحي يا حمد عندها وسعودها ناقة المستاسم توسم جدانك وتصير شعرت من شعر وجهك ما قلت تقودها لا تأدرب للبدو ناقة ولا بعير ما قرى عند البدو يا حمد من ذودها والخطأ لا جات من شخص لا شخص غير جماعة انتبه نفسها من زودها والقصير الله أكبر يبيك إذا القصير تكفى يا قصيري لعادة تعودها سود تقلوب النشامة ما هي سودة عسير كل منطقة ولاها يروح يرودها ومنع الخشم السلاح الشجاع المستجير امنعه ويموت في العرب مكبودها لا تكذب دون حقه ولو جاك النذير لو يكذب محزم البندقة وبارودها والعهد لله ثم للوطن ثم الأمير يا حمد ايش الرياجيلة لولا عهودها صقرتني لك ليال الزمن صقارة طير فرزوها طرح طرح نجاك يسودها دام للقدرة الطير يا حمد يا بيك طير جود خلق الله يا بيك بالماجود يا حمد يا بيك خذها لو انعادك صغير ام ضايعها وتلقى معك مردودها خل في عينك كبيرة الربع دايم كبير جات بك ركع الضعيف مع الثلث الأخير التزم بركوعها والتزم بسجودها بشرون بك وسكت البشارة للبشير والبشاير بين ربع الرجال تزودها النوايا يا حمد دل والأيام بير والمضامي يبس من طول ملها عودها عشان أقرر لك مصير البيوت اللي تشيد على عمودها بنت أبوها يا حمد فسرت معنا الأسير حزن روحي يا حمد عندها وسعودها ناقت مستاسمت واسم جدا تصير شعرت من شعر وجهك ما دمت تقودها لا تعذرب للبدو ناقة ولا بعير ما لا عند البدو يا حمد من ذودها والخطأ لجاك من شخص لكن شخص غير الجماعة انتبهنا اجسام زودها والقصير الله اكبر بيك من القصير قول سودة قلوب النشامة ما هي سودة عسير كل منطقة ولعها يروح يرودها ومنع بخشم السلاح الشجاع المستجير امنعه ويموت غلا العرب بكبودها لا تكذب دون حقه ولو جاك النذير لا يكذب محزم البندق وبارودها والعهد لله ثم الوطن ثم الأمير يا حمد وش الرجاجيل لولا عهودها صقرت لي لك ليالي زمان سكر طير فرزها طرح طرح وجاك سودها يا حمد